نعود إلى ما كنا بشأنه. المسألة الثانية، دور سيد قطب في هذه المرحلة مقدمة في فكره. هذا التفسير المنحرف للإسلام الذي ابتدعه المودودي والذي هو بعيد عن القواعد والأصول الشرعية وفهم سلف الأمة، هذا التفسير المنحرف ابتلعه سيد قطب وشرب منه حتى الثمالة، كما سيأتي ذكر الأدلة القطعية على ذلك من كتبه إن شاء الله. وعند ذكر هذه الأدلة يتبين لكل منصف أن فكر سيد قطب هو امتداد لفكر المودودي ومنهجه، ولكن قطبا سبق من قبله وأتعب من بعده في ترسيخ المنهج الخارجي لأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: وهناك نوعان من الأدلة على تضلع سيد قطب من فكر المودودي، وهي أدلة عامة وأدلة خاصة. فأما الأدلة العامة فهي التوافق الكبير في تفسير الإسلام تفسيرا منحرفا يصل إلى حد التطابق الحرفي، كما سيأتي النقل للتدليل على ذلك من كتبه. فهذه أدلة عامة. وأما الأدلة الخاصة فهي: يقول صاحب التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين علي عشماوي: وصلتنا رسالة من سيد قطب وهو في سجنه في 10 صفحات مكتوبة بخط اليد في العقيدة، أوصانا بوجوب تصحيح الاعتقاد أولا وبدراسة كتب معينة منها كتب للمودودي وخاصة المصطلحات الأربعة. وقال أيضا: ودراسة العقيدة بهذا النحو أمر جديد علينا، يفهم منها أن الناس قد بعدوا عن دينهم وأنهم فعلا ليسوا بمسلمين، ويترتب على هذا الإحساس أمور كثيرة وخطيرة، منها اعتبار الناس كفرة وعدم أكل ذبائحهم ولا التزوج منهم. فيتبين من هذه النقولات 3 أمور خطيرة. الأمر الأول: تأثر سيد قطب بفكر المودودي تماما، ولذلك أوصى بدراسة كتبه. الأمر الثاني: ظهور لغة التكفير بشكل أوسع عند سيد، وبمعنى أدق امتداد فكر التكفير إلى المجتمعات المسلمة. الأمر الثالث: أن الأتباع أحسوا بكفر المجتمعات وأنه لا يجوز أكل ذبائحهم ولا التزوج منهم. من الأدلة الخاصة أيضا على تضلع سيد قطب من فكر المودودي قول القرضاوي: إن سيد قطب كان من المعجبين بالإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لكن قطبا لم ينقل عن فكر البنا مثلما نقل عن الشيخ المودودي، فقد تأثر قطب بالمودودي كثيرا وأخذ عنه فكرة الحاكمية والجاهلية، ولكن قطبا خرج في النهاية بنتائج عن تكفير المجتمع وجاهليته تختلف تماما عما قاله المودودي. القرضاوي ليس بمتهم في سيد قطب، يعني لا يفتري عليه ولا يكذب عليه، بل يشهد عليه شهادة الحق إن عرف الحق يوما. قول القرضاوي: إن قطبا خرج بنتائج عن تكفير المجتمع تختلف عما قاله المودودي قول تنقصه الدقة، وفكر سيد قطب إنما هو نتاج الأصول المدمرة التي أصلها المودودي وبثها في أثناء كتبه. لأن المودودي ابتدع 3 أصول مدمرة قام عليها سوق التكفير والتبجير لاحقا. هذه 3 الأصول على حسب استقراء كتبه هي: أن حكام المسلمين طواغيت كفار يجب اقتلاعهم، وأن مهمة الإسلام العظمى هي إيجاد جماعة للمسلمين، وأن هجر علماء الأمة بزعم أنهم علماء السلاطين واجب على كل مسلم خرج من الردة والكفر. والله لو أقسم أي باحث مطلع على فكر القوم يقينا، لو أقسم يقينا أن المنهج الخارجي قام على هذه الأصول الثلاثة، فإنه يكون برا في يمينه. حمل شباب الإسلام السلاح وأطنان المتفجرات وذبحوا أهل القبلة كذبح النعاج. لماذا؟ لأن الحكام عندهم مرتدون وطواغيت، ولا بد من إقامة دولة الإسلام المزعومة. فإذا أنكر العلماء والمصلحون فعلهم قالوا هؤلاء علماء سلاطين. والحق أن النظر في الأدلة العامة والأدلة الخاصة التي تدل على أن قطبا قد تضلع من فكر المودودي، الحق أن النظر في هذه الأدلة عامة وخاصة أمر حسن، ولكن عندنا شهادة من قطب نفسه، هو يقول إنه يجد التطابق بين أفكاره وأفكار المسلم العظيم المودودي، وكان يجله جدا، ربما لم يجل أحدا من المعاصرين إجلاله له، ونقل منه وأوصى بكتبه وتتبع ما قاله في أفكاره المبثوثة في تلك الرسائل وفي غيرها. فنحن لا نحتاج دليلا عاما ولا خاصا بعد كلامه هو وبعد شهادته على نفسه، ولكن النظر في هذه الأدلة شيء حسن إن شاء الله رب العالمين. هذا أوان الشروع في بيان ملامح فكر سيد قطب، وليس المقصود من ذكر ذلك أن نتجنى عليه، ولكن لا بد من نقل ملامح فكره وما خططه أنامله. ولن نتهم أحدا بالفكر الخارجي إلا من وجدنا بضاعة ذي الخويصرة في متاعه. عندما نتكلم عن هؤلاء نحن لا نتكلم عن مصائرهم عند الله جل وعلا، فالعلماء لم يكفروه، بل إن أكبر ما قيل في حقه فيما يتعلق بتكفيره هو لولا الورع لكفرناه، ولكن لم يكفروه. إذن من مات مسلما وهو مصر على ذنوب عظيمة كبيرة دون الشرك فهو في المشيئة. نحن نتمنى لكل مسلم السلامة في الدنيا والآخرة، ليس من مهمتنا ولا من وظيفتنا، ولا كلفنا الله تبارك وتعالى بذلك ولا رسوله أن نقول هؤلاء أهل جنة وهؤلاء أهل نار، ولا أن ندخل أحدا الجنة ولا أن ندخل أحدا النار، هذا إلى الله وحده. ولكن الرجل ترك تراثا صار ميراثا للأمة، ومن حق الأمة أن تفتش في هذا التراث. ليست هنالك خصومة شخصية، لن نصارع هؤلاء التكفيريين على قطعة أرض ولا على ملكية بيت، ولا دخلنا معهم في تجارة، فنحن نريد مكاسب ونريد أثمانا، وإنما هو دين الله جل وعلا. النظر في كل ما خلفه عالم أو كاتب أو أديب أو شاعر أمر يجب على الأمة أن تفعله، أن ينظروا في ذلك التراث لأنه صار ملكا للأمة، وينبغي عليها أن تفحصه وأن تزيف منه ما هو زائف وأن ترد منه ما هو مردود وأن تحذر من المخاطر التي فيه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتناول الكلام بالعرض على القواعد الشرعية ويرد منه ما لا يستقيم على قواعد الشرع في الخطب وفي الشعر، لا فيما يتعلق بالدين وحده، بل في الخطابة وفي الأشعار كذلك، كما في الصحيحين عندما كان في السفر فسمع رجلا ينشد شعرا فقال خذوا الشيطان خذوا الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمع من الشعر ما لا يستقيم مع الدين يرده ويحذر منه ويقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، أي حتى يفسد، خير له من أن يمتلئ شعرا. وكذلك عندما يتكلم شاعر عن النعيم وكل نعيم لا محالة زائله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعيم لا يزول، فلما تعمم؟ هذا نقد أو هذا نظر أو هذا تصويب أو هذا تقييم لشعر شاعر. وكذلك الخطيب الذي قام يخطب بين يديه، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. والعلماء أعملوا تلك القواعد، قتلوا شعراء وحكموا عليهم بالزندقة كبشار بن برد، وقتلوا أدباء وكتابا خطت أيمانهم ما لا يليق، ومما يعد زندقة وهرطقة في دين الله فحكموا عليهم بالموت ونفذ الحكم فيهم كابن المقفع، فإنه قتل على الزندقة ولم يكن عالم دين، وإنما كان أديبا كان كاتبا وقتل على الزندقة بسبب كتابته. فهذا مبدأ إسلامي عظيم، لابد من النظر في كلام كل متكلم مع عرضه على القواعد الشرعية المرعية من غير ما تفريط ولا إفراط، فما استقام مع الشرع قبل، والذي لا يستقيم على الشرع يرد. إذن ليس بيننا وبين قطب ولا غيره خصومة شخصية والحمد لله رب العالمين، وإنما هي أمانة هذه الأمة التي أودعتها عند أهل العلم، فهم ينظرون في تراث هؤلاء الذين كتبوا وقالوا، وعليهم أن يحذروا من الأمور المخالفة للشرع في كتاباتهم بل وفي أشعارهم، وقد قاموا بذلك ولله الحمد رب العالمين. كون المذكور يعني سيد قطب جاء في زمن الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله من الغرب والشرق، كونه دافع للإسلام في عصره مع قلة المعين آنذاك، هذا كله لا يعفيه من مسؤولية نشر الفكر المنحرف وتبني تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، مما أدى إلى هذه النتائج الخطيرة والتي أطلت برأسها في أواخر حياة السيد قطب بإعاز منه، كما جاء في كتابه لماذا أعدموني. ثم اشتعلت تلك النتائج بعد وفاته حتى وصلنا إلى هذه التفجيرات المدمرة التي تهلك الحرث والنسل. وهذه بعض المواضع المنقولة من كتب سيد قطب، قال: هذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام، هذا كلام المودودي كما مر، هذه المهمة غير منحصرة في قطر دون قطر، بل ما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة، هذه هي غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. هذا قاله في الظلال، وقال في موضع آخر: كانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله بها معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام، ورده كله إلى الله رب العالمين. وهذا أيضا في كتابه معالم في الطريق، وقال أيضا في المعالم: الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا. قال في تفسير سورة هود من الظلال: وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب كانوا قوما مشركين لا يعبدون الله وحده، إنما يشركون معه عباده في سلطانه، وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل، إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل ولعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة، يطففون في الكيل ويبخسون الميزان ويخدعون الناس عند البيع والشراء، فأرسل الله إليهم رسولا من أجل هذا، يقول لعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة لا في أنهم يعبدون مع الله غيره وأنهم يشركون بالله جل وعلا. من أقوال سيد قطب: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، فيقول هؤلاء أعظم شركا. قال: إنه ليست على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال: أخص خصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية. وقال: فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات، وبخاصة في الجاهلية العربية، إنما كان دائما موضع الجدل هو قضية الربوبية. يتبين من هذا النقل أمران: التشابه بل التطابق بين فكر سيد قطب وفكر المودودي، والانحراف الواضح في ماهية التوحيد وماهية الشرك، وأن أعظم خصائص الألوهية عنده هي رد الحاكمية إلى الله جل وعلا. ويتضح لنا من هذا الكلام تفسيره للشرك بشرك الحاكمية. قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في نقده للضلال: إن شركهم هو عبادتهم مع الله غيره، كما قال جل وعلا: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فهذا ردهم عليه، مع أنه ذكر كما مر عند الحديث عن قوم شعيب أن شركهم إنما كان في اختلال قواعد التعامل بينهم، يقول: ولعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة. فهذا كلام الله جل وعلا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ومما قاله سيد: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله جل وعلا. يظهر من هذا الكلام بوضوح ظهور لغة تكفير المجتمعات الإسلامية. من أصول سيد قطب المنحرفة الدعوة إلى اعتزال الناس والمجتمعات الإسلامية وإلى هجران المساجد. قال في تفسير قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال: يرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية. ما هي معابد الجاهلية؟ المساجد. يقول: يرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي. والذي يتأمل في هذا الكلام يجد فيه من المجازفات الخطيرة ما يلي: أن بيوت الله التي ارتضاها الرب عز وجل وأمر بتطهيرها وتطييبها سماها سيد قطب معابد الجاهلية وأمر بهجرانها، وهذه مخالفة للأدلة الصريحة بعمارتها حسيا ومعنويا. وأمر بالصلاة في البيوت رغم أن فاعل ذلك منافق في عرف الشرع، بل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من يفعل ذلك. أمر قطب بالعزلة، وهذا مخالف للهدي النبوي بمخالطة الناس والصبر على أذاهم. وكفر المجتمعات الإسلامية وسماها مجتمعات جاهلية. ومن الأصول التي نادى بها سيد قطب فصل الأمة عن علمائها، لكنه أحدث في هذا الأصل حجة غريبة، فقد تفتق ذهنه عن شبهة ملخصها: إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة، ولا يؤخذ عن فقيه قاعد. وبموجب هذا القيد في من يؤخذ عنه العلم، فلا بد أن يكون العالم مفجرا مكفرا، وهذا مقصود الحركة عندهم. مقصود الحركة عندهم الخروج على الحكام. فالعالم الذي لا يأتي بهذا الأصل يكون قاعدا، لا يؤخذ عن قاعد علم، وإنما يؤخذ العلم عن الذين يكونون في أرض الحركة. لابد أن يكون العالم مكفرا مفجرا مدمرا ناسفا حتى يؤخذ عنه العلم. احتقار العلماء والإزراء بهم والحط عليهم مر في كلام المودودي، وها هو يتكرر بصياغة أخرى في كلام سيد قطب. ثم جاء بعد قطب المدعو بأبي محمد المقدسي عليه من الله ما يستحقه، فأخذ كلمات سيد قطب وطار بها فقال: ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم. عندهم اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بالعلم والعلماء، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى والأنقى والأنكى من الجهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصيرا. ومما قال: فقضية الألوهية، وهذا كلام سيد قطب، فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. والجواب على هذا الكلام من وجهين: الصحيح أن معركة الأنبياء والرسل مع أممهم كانت في توحيد الألوهية، وأما الربوبية فلم يكن فيها خلاف، وقد قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يكن هناك خلاف في الربوبية إلا عند الشواذ من أهل الأرض كفرعون والنمرود. التفسير المنحرف للإسلام وجعل الخصومة في قضايا الحاكمية هو الذي جعل سيدا يعكس هذه المسألة ويقول: إن الألوهية لم تكن محل خلاف بل الربوبية. قال الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد: فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. وقال في موطن آخر ما نصه: فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. وفي ختام هذه النقولات يقال: إن تضخيم أمر الحاكمية وتكفير الخلائق حكاما ومحكومين لم يعرف إلا عند طائفة واحدة قديما، هي فرقة الخوارج المارقة، فقد أوردت كتب الآثار والتاريخ أن أول كلمة نطقوا بها عندما خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وارتجت لها أرجاء مسيرير الكوفة هي قولهم لا حكم إلا لله، حتى نبذوا بهذا في تاريخ الإسلام وسموا المحكمة لكثرة ترديدهم هذا الشعار. وجريا على قاعدة علماء الملة، فكل من يسير على هذا النهج، نهج الخوارج، ويغلو في مسائل الحاكمية ثم يكفر من أجلها ويتبع ذلك التكفير استباحة الدماء والأعراض، فهو من المحكمة شاء أم أبى. وإن تدثر بدثار السنة وذرف الدموع على آلام الأمة، فهو حروري خارجي جلد. المسألة الثالثة، ما هي أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سيد قطب أكثر من غيره؟ الجواب، الأسباب التي جعلت خوارج العصر يتأثرون بفكر سيد قطب أكثر من غيره هي أن سيد قطب كان أديبا، كان صاحب قلم سيال يصوغ عباراته بطابع أدبي وألفاظ تأسر القلوب وتقتلع العقول، وهذا فيه نوع مبالغة، هو متوسط في مراتب الأدباء، لم يكن أديبا لا يشق له غبار ولا متمكنا في الأدب، ولم يكن ضعيفا فيه ساقطا، وإنما كان في المرتبة الوسطى بين كبار الأدباء ومتمكنيهم من الأدب بناصية اللغة والبيان، وبين الذين يسفون من الضعفاء من الأدباء، وألفاظه لا تقتلع العقول ولا تأسر القلوب ولا شيء، ولكن في زمن ضعفت فيه اللغة يصدق هذا الوصف على كثير ممن يقرأ لسيد قطب. من الأسباب أيضا أن سيد قطب لم يتوقف عند مسألة التنظير كالمودودي، بل تجاوز ذلك إلى مرحلة التنفيذ العملي، ومن قرأ كتابه لماذا أعدمون وبعض الكتب التي أرخت التاريخ السرية لجماعة الإخوان، من قرأ تلك الكتب اتضح له أن الرجل فعلا تجاوز التنظير إلى التنفيذ، ولا شك أن الدعوة بالفعل أقوى من الدعوة باللسان، ولذلك حفظ صناديد التكفير والتفجير هذا السبق لسيد قطب. قال الظواهري عليه من الله ما يستحق، فقد كان للأستاذ سيد قطب والمجموعة التي التفت حوله فضل كبير بعد الله تعالى في مجالين، ثم ذكر المجال العملي فقال حيث قررت المجموعة الملتفة حول الأستاذ سيد قطب أن توجه ضرباتها ضد النظام القائم باعتباره نظاما معاديا للإسلام رافضا للتحاكم إلى شرعه، وهكذا كان للأستاذ سيد قطب، هذا كلام الظواهري عليه من الله ما يستحق، يقول هكذا كان للأستاذ سيد قطب وللمجموعة الملتفة حوله فضل السبق في هذين المجالين. من الأسباب أيضا التي أدت إلى انتشار فكر سيد قطب تأثر بعض الدعاة المشهورين في العالم الإسلامي بفكره، حتى وصل الغلو بفكره أن يقول أحد الدعاة في بلاد التوحيد ما كتب أحد أكثر ممن كتب في هذا العصر في بيان حقيقة لا إله إلا الله من سيد قطب، انظر مئات الصفحات في الظلال تتحدث عن هذا الموضوع. فعند هذا الداعية في بلاد التوحيد أنه ما كتب أحد أكثر مما كتب سيد قطب في بيان حقيقة لا إله إلا الله ممن كتب عنها في هذا العصر، ثم يأتي بدليل فيقول انظر مئات الصفحات في الظلال تتحدث عن هذا الموضوع. ولا إله إلا الله لم يفهمها سيد قطب أصلا، فهو لم يكتب عن لا إله إلا الله، وإنما كتب عن فهمه هو للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله عنده تعني لا حاكمية إلا لله، وهذا كلام الخوارج المتقدمين. فهذا الكلام كله من عشرات الصفحات بل مئات الصفحات في الظلال وفي غير الظلال لم يكن كتابة في لا إله إلا الله، ولكن قل إنه كان ضد المعنى الحقيقي للا إله إلا الله. فهذا من الغرائب أن يقال، وأن يقال ممن تربى على التوحيد وعلى الكتاب والسنة في بلاد التوحيد الذي يفسر كلمات التوحيد بالحاكمية والربوبية، وأن الخصومة بين الرسل والأنبياء وأممهم كانت في الربوبية وليست في الألوهية. هل هذا يعرف معنى كلمة التوحيد؟ فضلا أن يكون أفضل من كتب عنها، من الأسباب أيضا التي أدت إلى انتشار فكر سيد قطب أن الرجل قتل من أجل هذه المبادئ، فكان لمقتله صدى في قلوب الأتباع. قال الظواهري: عليه من الله ما يستحقه. وباستشهاد الأستاذ سيد قطب اكتسبت كلماته بعدا لم يكتسبه كثير من كلمات غيره، فقد أصبحت هذه الكلمات التي سطرت بدماء صاحبها في نظر الشباب المسلم معالم طريق مجيد طويل. انتهى كلامه. يقولون إنه قدم رأسه من أجل مبادئ الإسلام، والصحيح أن الرجل قدم رأسه من أجل مبادئه الخارجية الحرورية، حيث قال: آن الأوان أن يقدم إنسان مسلم رأسه ثمنا لإعلان وجود حركة إسلامية وتنظيم غير مصرح به قام أصلا على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي أيا كانت الوسائل التي سيستخدمها لذلك، وهذا في عرف القوانين الأرضية جريمة تستحق الإعدام. إذن الرجل قال: آن الأوان لأن يقدم إنسان رأسه من أجل هذه المبادئ، يعني المبادئ التي قال بها واعتنقها، وقد قدم هو رأسه لتلك المبادئ لا للا إله إلا الله ولا لدين الإسلام كما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تساؤل وإجابة: هل يوجد أحد ساهم في نشوء هذا المنهج الحروري في المرحلة الأولى إضافة لمن مر ذكرهم؟ الجواب: لا ينكر وجود مساهمة لغيرهم في هذا الفكر، لكن تميز المودودي وسيد قطب عنهم بأمور منها: سبق التأليف والتقعيد وبذر البذرة، وقد سبقوا بهذا كله، أتوا به وكانوا فيه سابقين لمن كتب بعدهم. التركيز الشديد على هذه الأصول في سائر مؤلفاتهم، أن كل الأصول التي فجرت معالم الفكر الخارجي في المرحلة الثانية والثالثة إنما هي تبع للأصول السابقة التي بدأها الاثنان المودودي وقطب ومتفرعة منه. ولذلك فإن كبار مناظري الفكر الخارجي الحروري في هذا العهد إذا ذكروا أوائل من أحيا منهجهم وأبان لهم الطريق فإنهم يخصون هذين، يعني المودودية وقطبا، يخصونهما بالثناء الجميل من غير تردد، مما يدل على أن استفادة هذا الفكر من هذين الاثنين أكثر من غيرهما. قال أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحقه: ففي باكستان وخلال الخمسينيات شكلت كتابات الأستاذ العبقري الفذ أبي الأعلى المودودي مادة أساسية لتبلور فكر الجهاد، وطرح عبر كتبه ومقالاته وكتب عن مقتضيات شهادة التوحيد وعن أسس الولاء والبراء، وكتب حول ميلاد الدولة الإسلامية والطريق لإقامتها، واشتمل أحد أهم كتبه وهو المصطلحات الأربعة على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر. وقال أيضا: رائد الفكر الجهادي في العصر الحديث كان بلا شك سيد قطب، فقد ضم كتابه في ظلال القرآن خلاصة النظريات الحركية للفكر الجهادي المعاصر، وكان كتابه معالم في الطريق هو الأهم على صغر حجمه، وحوى خلاصة ذلك الفكر وطروحاته الجهادية الانقلابية الثورية، وكونت مكتبته الواسعة من الكتب الأخرى منهجا متكاملا لفكر جهادي حركي معاصر يناسب هذه المرحلة. وكان فكر سيد نقلة نوعية في المسار الفكري للصحوة الإسلامية عموما وللإخوان المسلمين خصوصا. انتهى كلام أبي مصعب السوري، عامله الله تعالى بما يستحق. ولأن فكر سيد قطب انتشر في العالم الإسلامي عن طريق البعثات التعليمية، فكانت الدول الإسلامية تستخدم المدرسين من مصر لتوفر الكادر التعليمي، وبعض أولئك المدرسين كان متأثرا بفكر سيد قطب، فساهم بعضهم بترويج فكره إما مشافهة أو بالترويج لكتبه ورسائله. فكتاب معالم في الطريق مثلا كان يوزع وتوضع عليه المسابقات بين الطلاب في المدارس وخاصة في المراكز الصيفية. رابطة العالم الإسلامي القسم الخاص بالشباب والدعوة فيها يطبع الكثير من كتب سيد قطب وينشرها من أرض التوحيد إلى جميع بقاع الأرض، ويطبعون أيضا بعض رسائل المودودية. وأكثر الشباب في وقت من الأوقات كان يحرص على اقتناء تلك الكتب من منظمة الشباب الإسلامي، لأن الذين كانوا فيها وربما ما زال فيها الكثير منهم وممن هو من تلامذتهم أكثرهم قطبي حروري خارجي، وأدعونا إلى هذا الفكر المنحرف. قال أحد أعضاء لجان المناصحة لأرباب الفكر الحروري وهو يتكلم، أي هذا العضو في لجنة من لجان المناصحة وهو يتكلم عن تجربة عاشها بنفسه أثناء دراسته الجامعية، إن أحد أساتذتنا طلب منا إحضار كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، فطلب منا قراءته كاملا وكان يشرحه ويعلق عليه. ووقع ذلك في جامعة الإمام محمد بن سعود، فالمبتعثون عاثوا في الأرض فسادا وحملوا الفكر الموبوء ونشروه في طباق الأرض. وهذا راعي الأمن الأول في المملكة بعد المولى جل وعلا يريد الأمير نايفا رحمه الله تعالى، يؤكد أن الكادر التعليمي الذي جاء لبلادنا بلاد التوحيد قبل 35 عاما لعب دورا ليس بالسهل في تسميم الأفكار لبعض شبابنا، حيث احتضنت هذه الدولة المباركة كثيرا من أولئك المدرسين. قال الأمير نايف رحمه الله تعالى: أقولها من غير تردد، إن مشكلاتنا وإفرازاتنا من جماعة الإخوان المسلمين. وسيد قطب كان يمثل الفكر المنحرف الغالي في هذه الجماعة. وقعت أمور عجيبة لا تدري ما الذي كان سببا فيها ولا من الذي مهد الطريق له. محمد قطب أستاذ في الجامعات يدرس العقيدة ويشرف على الرسالات في بلاد التوحيد، فما الذي تنتظره ممن يخرج من تحت يده؟ ها هذا سفر الحوالي يشرف عليه محمد قض في رسالة عالمية الدكتوراه باسم ظاهرة الإرجاء، من أجل أن يطعن فيها في علماء أهل السنة. والألباني رحمه الله تعالى قال قديما عن هؤلاء الإخوان من غلا منهم ومن لم يغل، قال: هذه خارجية عصرية، فأرادوا أن يردوها له، وهذا إرجاء عصري. فهذا الضال المنحرف المبتدع الحروري الخالدي سفر الحوالي وتلميذ إمام الخوارج بعد أخيه محمد قض مناع القطان، لما وقع ما وقع بين الإخوان والسلطة في مصر في زمن عبد الناصر هاجر إلى المملكة وصار أستاذا في الجامعة، شيء عجيب. فهؤلاء في الجامعات وتبوأوا فيها أعلى المناصب وأفسدوا فيها إفسادا عظيما وربوا جيلا مشوها حاد فكره عن الكتاب والسنة، حتى خرج بعد ذلك منهم من يطعن في الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ويقول إن دراسة كتبه تؤدي إلى التطرف والتشدد، وفيها دعوة إلى كثير من الشرور التي ظهرت في الجماعات الخارجية في هذا العصر. ويتكلم هذا الكلام في فضائية من الفضائيات يبث في العالم كله، ويطعن في معلمين، كما وقع شيء من ذلك لعبد الرحمن عبد الخالق عندما أخذ يطعن في الإمام العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي، وكان يدرسه التفسير وغيره في الجامعة، وانحرف هذا المنحرف عن الصراط المستقيم ووقع عليه ما وقع، حتى تشفع فيه العلامة ابن باز حتى يؤدي الامتحان في السنة النهائية، لأنه كان متورطا مع الجماعات التكفيرية الجهادية التي عاثت في الحرم فسادا، فتشفع له حتى أنهى الاختبارات ثم رحل وذهب به، وهو يطعن بعد ذلك في الأسس العلمية للدعوة السلفية، يطعن في الإمام الأمين رحمه الله تعالى. وهذه مكتبة متحركة، ولكن كتبها من الكتب القديمة، ويغني عنها ما على الرفوف من الكتب بنسخها المختلفة، إلى غير ذلك مما يجعل الإنسان في حيرة. هؤلاء الناس وما زال كثير منهم في الجامعات وفي المدارس وفي بعض مواطن التنفيذ في بلاد التوحيد في المملكة العربية السعودية يؤصلون للفكر الخارجي الحروري ويؤلبون على ولاة الأمر فيها، يتمتعون بمميزات خطيرة، فهم يستطيعون أن يكمموا فم كل من يعترض على الفكر الخارجي الحروري، من يتكلم في سيد قطب يحاربونه، من يتكلم عن الإخوان ويحذر منهم يحاربونه، وربما رحل من بلادهم بغير ذنب جنان، بل لأنه أحسن. هؤلاء ينبغي أن يستأصلوا وأن تنظف الجامعات من أمثال هذه الأوساخ التي عاثت في الأرض فسادا وأفسدت فيها إفسادا، أسأل الله أن يعاملهم بعدله. هذا هو الأمير نايف رحمه الله يقول: أقولها من غير تردد، إن مشكلاتنا وإفرازاتنا من جماعة الإخوان المسلمين. سيد قطب كان يمثل الفكر المنحرف الغالي في هذه الجماعة، وممثل فكر سيد قطب أخوه محمد قطب، وهو في المملكة من قديم. ينبغي لكل باحث في هذا الفكر الخارجي والتنظيمات السرية التي ولدت لنا هذا الورم الخارجي الخبيث، ينبغي له أن يعض على هذا الكلام بالنواجذ، فإنه صدر من رجل الأمن الأول وقد أكسبته الحوادث حسا أمنيا لا يقدر بثمن. ومن يعرف أيضا السياسة الحكيمة التي تشتهر بها قيادة المملكة ويتحلى بها ولاة الأمر فيها من عدم البوح بكل شيء وبمعالجة الأمور بعيدا عن الأفعال الحماسية والانفعالات العاطفية. من عرف هذا تبين له أن هذه الزفرات من الأمير نايف رحمه الله لم تصدر إلا بعد أن طفح الكيل. قال أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق، وهنا افترقت حركة الإخوان المسلمين والصحوة السياسية المعاصرة إلى مدرستين متمايزتين متناقضتين، فجسد كتاب المعالم وفكر سيد عموما جسد فكر الحاكمية والتمايز والمفاصلة، وبالتالي الحكم بالكفر والردة على أنظمة الحكم القائمة والدعوة الصريحة لجهادها ورسم معالم طريق هذا الجهاد. وشكل في المقابل كتاب دعاة لا قضاة، كما يدل عنوانه المعبر، شكل منهج الإخوان الجديد وبداية مسار التراجع الذي ابتدأه من حينها. وكانت خلاصة نظريته أن رواد الصحوة الإسلامية عبارة عن دعاة إلى الإسلام والإصلاح، وليسوا قضاة على الحكام والناس فيحكموا بانتمائهم للإسلام أو خروجهم عنه. وشكل هذا الكتاب يريد كتاب دعاة لا قضاة، شكل هذا الكتاب أحد أهم مرتكزات الإرجاء السياسي المعاصر في الحركة الإسلامية الناهضة، حيث شملت شهادته بالإسلام للسلطات المرتدة الكافرة وأركانها في مصر وغيرها. ثم إن هذين الكتابين وهذين الفكرين كانا بداية لتشكيل المدرستين الرئيستين في الصحوة الإسلامية، وهما المدرسة السياسية والمدرسة الجهادية. وأدى هذا الجو الفكري كما مر إلى ولادة المدرسة الشاذة للتكفير في سجون مصر أيضا على هامش تلك الصراعات الفكرية. فيتبين لنا من هذا النقل أن فكر سيد قطب هو فكر الحكم بالكفر والردة على أنظمة الحكم القائمة والدعوة الصريحة لقتالها وجهادها ورسم معالم طريق هذا الجهاد، وتمخض من فكره التكفير. ومن يخالف هذا الفكر فهو يمثل الإرجاء السياسي المعاصر في الحركة الإسلامية، وشهد شاهد من أهله، فإن قائل هذا القول من منظري القوم ومؤرخيهم، وهو قول قاطع في بابه. خلاصته أن فكر سيد قطب هو الوعاء الذي خرج منه المارد الخارجي الحروري. المسألة الرابعة وقفة مع من ينكر نسبة هذا الفكر لسيد قطب. الحقيقة أن المجتمعات الإسلامية على وجه العموم ومجتمع بلاد التوحيد على وجه الخصوص عاش جوا من الإرهاب الفكري تجاه كل من يحاول إلصاق فكر التكفير والتفجير بسيد قطب. وفي هذه الأسطر يأتي ذكر بعض النقولات التي تثبت بشكل قاطع أن أصل التكفير وحمل السلاح هو فكر سيد قطب وأنه حامل لوائه. الدليل الأول النقولات الكثيرة التي تعج بها كتبه، وفيها من ألوان التكفير للحاكم والمحكوم على السواء ورمي المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية. هذه النقولات كافية في بابها لمن يتباكى عند اتهام سيد قطب، كقوله لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية فعادت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله جل وعلا. فهذا كلامه في الظلال في الجزء الثاني منه، في المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد 1000 الأولى، كلامه واضح جدا في تكفير المجتمعات الإسلامية وفي رمي أهلها بالكفر، وهو يقرر أن أشد الناس إثما وأن أكثرهم عذابا الذين يرددون على المنائر والمنابر لا إله إلا الله. يقول هؤلاء تبين لهم الهدى فحادوا عنه وكانوا في دين الله فخرجوا منه. فتأمل في كلام في ذلك الموضع من الظلال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، فارتدت البشرية عن لا إله إلا الله إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربه كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله جل وعلا. الدليل الثاني: الكتب التي أرخت للتنظيم السري الذي كان مسؤولا عنه سيد قطب، وكانت على يده البدايات الخجول لإطلالة الفكر الخارجي كالتفجيرات والتوسع في استحلال الدماء، ومن تلك الكتب كتابه لماذا أعدموني، وفيه اعترافه الشخصي بوضع خطة لأتباعه بتفجير مقرات الشرطة والجسور وغيرها. وهذا يدل بشكل قاطع على أن فكرة التفجير بدايته من سيد قطب أولا، والذي ينفذ الآن في مصر وغيرها هو ما قاله سيد قطب ووضعه من خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية. يعني إذا وقع اعتداء من السلطات على الحركة الإسلامية فما هو رد فعل الحركة الإسلامية؟ وضع لهم خطة رد الاعتداء. قال سيد قطب: فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء عليه، كما وقع في المرات السابقة لأي سبب من الأسباب، إما بتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه، أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان تدبيرا أو لأية أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية. هذه الأعمال التي يقابل بها الإخوان ما يقع عليهم من الاعتداء، هذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رأس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير، يريد المشير عامرا في وقته، ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم بنسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري، وقد استبعدت فيها بعد نسف الكباري كما سيجي. في كتاب سيد قطب لماذا أعدموني، وهو كتبه بخط يده، قال إنه استبعد في آخر المرحلة أن يقوم الإخوان بنسف الكباري، لأنه كان قد وضع في خطة رد الاعتداء أن يقوم الإخوان بنسف الكباري وقطع الجسور مع ما مر ذكره من الاغتيالات وسفك الدماء. قال بإغراق الدلتا، بنسف الكباري في القناطر وغيرها من أجل إغراق الدلتا، ولكنه تراجع في آخر الأمر عن التوصية بنسف الكباري وحده. الدليل الثالث أن أتباعه وأقرب الناس إليه اعترفوا بتغلغل الفكر التكفيري والحقيقة. أن كلام علي العشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، هذا الكتاب صيد ثمين يؤكد ذلك الذي مر مما كان عليه سيد قطب ومن كان معه. والعشماوي ليس متهما على الإطلاق في سيد قطب، فإذا كان هؤلاء الخواص والأتباع وأقرب الناس إليه شعروا بنسمات المد الخارجي إلى قلوبهم، ثم بعد ذلك يأتي بثلاثة عقود أو أربعة من يتباكى عند اتهام سيد قطب. الدليل الرابع، قال أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن نشأة فكرة التكفير بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، وقال إنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله جل وعلا بعدم الحكم بما أنزل الله، وكفر محكوموهم لأنهم رضوا أيضا بذلك فكفروا المجتمع كله وعدوه مجتمعا جاهليا. الدليل الخامس، قال بعض الباحثين في الجماعات والدعوات المعاصرة إن سيد قطب علق الشباب بصورة مثالية عن الإسلام لا يستطيع الشباب أن يصلوا إليها، وكل ما ينقص عن هذه الصورة فهو ليس إسلاميا، وبذلك لا توجد حكومات إسلامية ولا مجتمع إسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين. ثم أورد كلاما دقيقا ذا قيمة تاريخية واصفا آثار فكره المدمر، حيث قال فقامت عندنا جماعات في السودان واليمن وغيرهما من غير اتصال بينهم ولا تعارف، وكان الجامع بينهم هذا الكتاب معالم في الطريق لسيد قطب. الدليل السادس، أن سيد قطب أسقط صلاة الجمعة. قال علي العشماوي إنه لما جاء وقت صلاة الجمعة قلت لسيد قطب دعنا نقم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت لأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وقال إنه لا جمعة إلا بخلافة. إسقاط الجمعة والجماعات لم يعرف إلا عند فرقة واحدة هي الخوارج، هؤلاء هم الذين أسقطوا الجمعة والجماعات. في ترجمة إسماعيل بن سميع البيهسي أنه كان يرى رأي الخوارج، وقال أبو نعيم جار المسجد أربعين سنة لم يرى في جمعة ولا جماعة، لأنه خارجي لا يرى صلاة الجمعة ولا الجماعة إلا عند وجود الخلافة، والخلافة قد سقطت. فكان جارا للمسجد أربعين سنة ومع ذلك لم يرى في جمعة ولا جماعة. الدليل السابع، وهذه صيحة نذير من عالم أزهري معاصر لسيد قطب حذر من خطورة فكره وسبق عصره في التحذير من كتبه، وهو الشيخ عبد اللطيف السبكي رحمه الله، كان رئيسا للجنة الفتوى بجامعة الأزهر، قال: بعد قراءاتي لكتاب معالم في الطريق انتهيت إلى أمور. المؤلف إنسان مسرف في التشاؤم، ينظر إلى المجتمع الإسلامي وإلى الدنيا بمنظار أسود، ويصورها للناس كما يراها هو، سوداء قاتمة أو أسود مما يراها، ثم يتخيل بعد ذلك آمالا ويسبح في خياله. وسيد قطب كما يقول الشيخ عبد اللطيف السبكي استباح باسم الدين أن يستفز البسطاء إلى ما يأباه الدين من مطاردة الحكام، مهما يكن في ذلك عنه من إراقة دماء والفتك بالأبرياء وتخريب العمران وترويع المجتمع وتصدع الأمن وإلهاب الفتن في صور من الإفساد لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وذلك هو معنى الثورة الحركية التي رددها سيد قطب في كلامه. والمتأمل لهذه الكلمات النيرات من هذا العالم الأزهري قبل 5 عقود تقريبا لا يملك إلا أن يدعو له بظهر الغيب أن ينزل الله عز وجل سحائب الرحمة والرضوان على قبره. فقد سبق هذا الشيخ رحمه الله عصره في فهم خطورة هذا الفكر وفي تحذير الأمة منه. ولو تأمل القارئ صيحة النذير التي أطلقها الرجل قبل 50 عاما وقارن كلماته بما يحصل اليوم من تكفير وتفجير لاتضح له صدق ما توقعه ومدى مطابقته للواقع الذي تعيشه هذه الأمة، ولاتضح أن الرجل كأنه كان يتكلم عن واقع مشاهدة ومعاينة وليس من باب الاستشراف والتوقع. وتأمل كلمات هذا العالم الأزهري في قول: مطاردة الحكام وإراقة الدماء والفتك بالأبرياء وتخريب العمران وترويع المجتمعات الإسلامية، ثم ختم تلك الكلمات النيرة بقوله: هي أمور لا يعلم مداها غير الله. أي أن هذه الكلمات 5 التي ذكرها هذا العالم الأزهري هي نتاج الفكر التكفيري بحذافيره. وقال الشيخ عبد اللطيف السبكي وكان رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر، قال هذا في تقريره عن كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، قاله 85 و300 و1000، فكلامه هذا قديم. الدليل 8، قال الظواهري عليه من الله ما يستحق، إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه الديناميت معالم في الطريق، وإن سيد هو مصدر الإحياء الأصولي، وإن كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات الأصولية. وقال إن فكره كان شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. ونقول للظواهري: نعم إنها ديناميت، لكن لم تفجر معالم الجهاد الشرعي الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فجرت معالم جهاد الأزارقة وأسلافهم من الخوارج في قلوب الشباب المسلم، فالله المستعان. هذه الأدلة وغيرها كالدليل 9، وها هنا أقوال أناس ليسوا متهمين بمعاداة سيد قطب أو محاربة فكر. قال القرضاوي: قرض الله لسانه. في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد كذا قال سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع، هذا كلام القرضاوي. وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. وتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيره في ظلال القرآن وفي طبعته الثانية خاصة وفي كتابه معالم في الطريق. يقول طارق الزمر عامله الله تعالى بعدل، وهو من قيادات المرحلة الثانية للفكر الخارجي. أهم ما يميز هذه المرحلة تعميق المفاهيم الإسلامية، فجاءت كتابات وأفكار سيد قطب إلى أن قال: ولكن كتاباته لم تخلو من تعميم أوقع في كثير من الحرج. الدليل العاشر أن كبار منظري المرحلة الثالثة يدينون بالولاء لسيد قطب ويضعونه في قمة الهرم. قال أبو مصعب السوري عامله الله بعدله: إن المدرسة الفكرية لتنظيم الجهاد بدأت بمكتبة سيد قطب، والتي تضم أساسيات الفكر الجهادي المعاصر. الدليل الحادي عشر قول أبي مصعب السوري السابق: إن فكر سيد قطب هو الحكم بالكفر والردة على أنظمة الحكم القائمة، ودعوة الصريحة لجهادها، ورسم معالم طريق هذا الجهاد. هذه النقولات تؤكد لكل من لديه ذرة إنصاف أن فكر المودودي وسيد قطب هو الذي ورث لنا السيارات المفخخة وسفك الدماء وهدم المساكن وترويع الآمنين وقتل أهل الذم. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.